بسم الله الرحمن الرحيم. السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته أجمعين. أهلا وسهلا ومرحبا بكم إلى حلقة جديدة من برنامج شرح ديوان المتنبي الموسوم بكرسي المتنبي. ونحن الآن بحمد الله تعالى في الحلقة 46 بعد 200 في القصيدة 124، وقد وصلنا إلى البيت 25. قال المتنبي: ويبين فيما مس منه بنانه تيه المدل، فلو مشى لتبختر. يا من إذا ورد البلاد كتابه قبل الجيوش ثنى الجيوش تحيرا. أنت الوحيد إذا ارتكبت طريقة، ومن الرديف وقد ركبت غضنفرا. قطف الرجال القول وقت نباته، وقطفت أنت القول لما نور. فهو المشيع بالمسامع إن مضى، وهو المضاعف حسنه إن كرر. وإذا سكت فإن أبلغ خاطب قلم لك اتخذ الأصابع منبرا. ورسائل قطع العداة سحاءها، فرأوا قنا وأسنة وسنورا. فدعاك حسدك الرئيس وأمسك، ودعاك خالقك الرئيس الأكبر. خلفت صفاتك في العيون كلامه كالخط يملأ مسمعي من أبصر. أرأيت همة ناقتي في ناقة نقلت يدا سرحا وخفا مجمرا. تركت دخان الرمث في أوطانها طلبا لقوم يقلون الحنبرا. وتكرمت ركباتها عن مبرك تقعان فيه وليس مسكا أنفر. طيب، شو قال إذن في البيت 25؟ ويبين فيما مس منه بنانه، يعني هذا القلم اللي هو القصب، إذا مس بنانه هذا القلم، بنانه إصبعه طرف إصبعه، إذا مس القلم اللي هو القصب تيه المدل، فيظهر في هذا القلم تيه المدل، إنه مسكني ابن العميد، تمام، فيتيه ويصيبه الدلال. إيش الذي يتيه؟ القلم، القصب، ويصيبه الدلال. فالمتنبي شو بيقول؟ فلو مشى لتبختر، فلو كانت لديه القدرة على المشي قام القلم من الطاولة ومشى لرأيته يتبختر في مشيته آتيها ودلالا وفخرا أن هذا الخشب قد مست أصابعه الممدوح وهو ابن العميد قد مسته. جميل، صح الصورة؟ مبالغة صح، بس وش هي مبالغة أصلا؟ إذن قال: ويبين فيما مس منه بنانه تيه المدلي، فلو مشى لتبختر. ثم قال في البيت 26: يا من إذا ورد البلاد كتابه قبل الجيوش ثنى الجيوش تحيرا. يعني إذا وصل كتابك أيها الممدوح يا ابن العميد، إذا وصل كتابك الذي كتبته بقلمك إلى العدو، فإن هذا الكتاب يثني الجيش عن أن يغزوكم، فكأن القلم قام مقام الجيش برد جيش الأعداء. وهذه إشارة، أو مرة، هذه المرة الثانية التي يعظم فيها المتنبي دور القلم. البيت اللي قبله حكيناه في القصيدة السابقة لما قال: يتكسب القصب الضعيف بكفه شرفا على صم الرماح ومفخرة، يعني يتيه القلم على الرماح. وهنا أيضا قال إن دور القلم في كف جيش الأعداء مثل دور الجيش، إذ إنه لو أرسل كتابه الذي كتبه بهذا القلم إلى هذا الجيش وهو جيش الأعداء لانثنى الجيش قبل أن يصل إليك وعاد فلم يغزو بلدك. ليش؟ قال: يا من إذا ورد البلاد كتابه قبل الجيوش ثنى، يعني أثناها عن عزمها، الجيوش تحيرة، تحيرة مما تحيرت الجيش أو تحير الجيش من يعني إما أن يكون الكتاب مخيفا مرعبا فنزل في قلوبهم منزلة الرعب فقذف الله في فعادوا أدراجهم خائبين لم يتقدموا منطقا وعقلا وخطابا اتفاقا على أنه هذه الحرب ليس فيها رابح، سيخسر الجميع في هذه الحرب، فيقتنع قائد الجيش بما ورد إليه من كتاب ابن العميد فيعود. وهو يريد أن يقول لا، هم إيش؟ مش يقتنع، مش اقتناع، لأن الحرب فيها اقتناع، الحرب فيها إخافة، فيها إنزال الرعب، فيها قوة، فيها جبروت، فقال إن جبروت قلمك الذي يقذف الرعب في قلوب الأعداء يجعل جيش الأعداء ينثني ويعود متقهقرا، فكأن قلمك قام مقام الجيش المنتصر. ثم قال في البيت 27 أنت الوحيد إذا ارتكبت طريقة ومن الرديف وقد ركبت غضنفرا. قال أنت الوحيد الذي سن طريقة في الكتابة مقنعة مرعبة فما أحد يستطيع أن يجاريك فيها. أنت الوحيد إذا ارتكبت، ارتكبت طبعا سننت يعني فعلت، طريقة أي طريقة في الكتابة، ومن الرديف؟ الرديف الذي تجلسه خلفك. في الحديث النبوي الشريف أردفني رسول الله صلى الله عليه وسلم خلفه، أتوقع عن ابن عباس الحديث، فكان غلاما صغيرا فأردفه يعني وضعه خلفه على الخيل وعلى الناقة وقال إني يا غلام إني أعلمك كلمات وإلى آخر الحديث، احفظ الله يحفظك، احفظ الله تجد تجاهك. فالرديف اللي بتردف خلفك، قال ومن الرديف وقد ركبت غضنفرا، يعني من يستطيع أن يكون شبيها لك أو أن يلحق بك، لأن الرديف الوراك مباشرة يلحق بك، وقد ركبت غضنفرا وقد ركبت أسدا. طبعا وقد ركبت غضنفرا قد يكون يعني أراد المتنبي أنه ركب الممدوح وهو ابن العميد على أسد فما يستطيع أحد أن يلحقه، أو إن الممدوح قد ركبت أي صارت ركبت صورتك على صورة أسد فأخفت قلوب الأعداء وما أحد يستطيع لا أن يلحق بالأسد إذا هجم ولا أن يركب أن يكون رديفا على الأسد، ما أحد يقدر يركب الأسد لأنه الأسد ملك، إذا أراد ذلك فإنه لن يستطيع. فعلى الجهتين، إما أنك ركبت أسد فلا أحد يردفك يجيء خلفك، أو أنت الأسد فلا أحد يلحق بك لا سرعة ولا ركوبا. قال ومن الرديف وقد ركبت غضنفر، غضنفر طبعا من أسماء الأسد، والمتنبي يستخدم أسماء الأسد، لازم تصير دراسة عندنا بأسماء الأسد في شعر المتنبي. طيب ثم قال في البيت 28 قطف الرجال القول وقت نباته وقطفت أنت القول لما نور. يقارن بين كتابات الآخرين وكتابة ابن العميد، قال قطف يعني أخذ من قطف الثمار الرجال القول وقت نباته، يعني أول نباته، يعني طلع نبتت من الأرض لساته ليس فيه إثمار، ليس فيها، ولو كان في إثمار ما كانت الثمرة ناضجة. فيشبه كتابة الآخرين بالثمرة النيئة أو الثمرة العجرة أو التي ليس فيها ثمر، استعجلوا كتابتهم أو لم يكتبوها باختمار. قطف الرجال القول وقت نباته، وتروى قبل نباته، لسه حتى لسه مش طالع النبتة مش طالعة. وعلى الجهتين أنه يريد أن يقول إن كلامهم بارد بسيط، ليس فيه حلاوة، ليس فيه طلاوة، ليس فيه ثمر، غير ناضج. وإيش قال له؟ وقطفت أنت القول لما نور، فإنت نور وأزهر وأثمر وصار ناضجا فقطفت فأعطيته للناس فأكلته الناس أو وجدت فيه الناس حلاوة وطلاوة وغذى أجسادهم وعقولهم، أما الآخرون فقطفوا القول قبل إثماره. ثم قال في البيت 29 فهو المشيع بالمسامع إن مضى وهو المضاعف حسنه إن كرر. إذا قلته بظل في أذن السامعين فهو المشيع. المشيع يقول تشيعت الضيف إلى باب المنزل، يعني ماشي معه حتى غادر، هذا شيعته. وطبعا أخلاق الإسلام أن تشيع الضيف، انك تطلع معه مش والله تفتح الباب ويلا مع السلامة، انك تمشي معه الى الشارع مثلا الى ان توصله الى، يعني تمشي تشيعه، فهو المشيع. فقال لك قول هذا الامير يشيع الاسماع، يعني يبقى في الاسماع دائرا، ان مضى يعني ان انتهى، فما بينتهي بوقت السماع بيظل يدور في أسماعهم فكأنه يشيع أسماعهم، صورة جميلة والله. فهو المشيع بالمسامع إن مضى وهو المضاعف حسنه إن كرر. وهذا كلام العالي بقول إن كررت لفظ هذا الكلام والنظر فيه وجدت في كل مرة معنى جديدا فبان لك حسن جديد في هذا المعنى الجديد. فقال وهو المضاعف كلما عدت النظر فيه بان لك فيه معنى جديد، حسنه إن كرر إن كررته، لأنه بعض القول إذا كرر سمج وإذا أعدته بان ضعفه، ممكن يفاجأك أول الأمر لكن إن أعدت قراءته بان لك ضعفه، لكن كلام هذا الممدوح وقول هذا الممدوح إن أعدته وكررته بان لك فيه كل مرة معنى جديد. ثم قال في البيت الثالث: وإذا سكت فإن أبلغ خاطب قلم لك اتخذ الأصابع من فراغ. قال لك إذا كنت ساكت في مجلس أنت لست ساكتا، هناك من يتكلم عنك، كلامك كلامك الذي القول الذي كتبته اتخذ الأصابع، لأنه أنت تكتب بالقلم من براء، فكأن القول ارتقى على هذه الأصابع بهذا القلم فخطبت في الناس، فأنت لست ساكتا، الكلام الذي هو موجود في الصحف يتكلم عنك وهو أبلغ خاطب. وإذا سكت فإن أبلغ خاطب قلم لك اتخذ الأصابع من براء. ثم قال في البيت 31: ورسائل قطع العداة سحاءها فرأوا قنا وأسنة وسنورا. رسائل، وأيضا قام مقام الكلام منك حتى لو كنت ساكتا رسائل، فرسائل يمكن أن ترفع ويمكن أن تجر ويمكن أن تنصب، فإذا رفعتها فقلت ورسائل، فالواو عطف على قلم، فعطف الواو عطف ورسائل عطفت على كلمة قلم، فكأنه قال وإذا سكت فإن أبلغ خاطب قلم ورسائل، فمعطوفة على قلم اللي هي خبر إن مرفوع، فهذا اسم معطوف مرفوع. وإذا قلت ورسائل تكون ورب، يعني ورب رسائل. وإذا كنت ورسائلا فعلى الاشتغال، يعني مفعول به لفعل محذوف دل عليه ما بعده، كقوله تعالى والسماء بنيناها بأيد وإنا لموسعون، فبكون مفعول به لفعل محذوف، بكون الفعل بعده يعني فيه ضمير يعود عليه. إذن ورسائل أو ورسائل أو ورسائلا قطع العداة سحاءها، والسحاء الخيط اللي بترف، هاي الرسالة بتكون ملفوفة وبكون عليها خيط، هذا يسموه السحاء، ومفرده سحاء زي قناة مفردة قناة، يعني التاء مربوطة في آخرها. فقال إذا الأعداء فكوا الخيط طبعا رسالة وفتحوا الرسالة ليقرأوا ما فيها، ماذا قرأوا؟ فرأوا قنا، وجدوا الكلام يقوم مقام الرماح، فالقنا الرماح، وأسنة، والأسنة أيضا الرماح اللي هي طبعا رأس الرمح المدبب القاتل، وسنور، والسنور الدرع أو الدروع. فقال لك وجدوا الحرب قائمة في هذه الرسائل، فكأنها أيضا تقوم مقام الجيش، فتلقي الرعب في قلوب الأعداء، فما يتجاوزون ما كتبت، بيخافوا بينكسوا بتراجعوا. ثم قال في البيت 32: فدعاك حسدك الرئيس وأمسكوا، ودعاك خالقك الرئيس الأكبر. فاللي حسدوك دعوك الرئيس، يعني رئيس القول، هو ابن العميد كان عميدا في الكتابة، فيقول هؤلاء الحاسدون، الحسد جمع حاسد طبعا، هؤلاء الحاسدون يريدون أن ينزلوا من مكانتك، لكنهم ما استطاعوا أن يتجاوزوك، فقالوا إنه رئيس أو إنه مثلا ملك، وأمسكوا يعني توقفوا عندك، ما أضافوا لك صفة أخرى مع أنك تستحق أعظم من ذلك، لكنهم أمسكوا، وهم أيضا لا يريد أن يقول عنك كلمة واحدة حسنة، ولكنهم لم يستطيعوا تجاوزك لعظيم ما تفعل، فعظيم ما تفعل جبه حسدهم فخفف منه، فقالوا هذه الكلمة، لكن الحسد ظل موجودا فلم يتجاوزوا الكلمة فيضيفوا إليها معنى آخر تستحق أنك. فقال فدعاك حسدك الرئيس وأمسكوا، ودعاك خالقك الرئيس الأكبر، لكن الله تعالى دعاك الرئيس الأكبر، إذ لا ملك أكبر منك ولا عظيم في الكتابة أعظم منك، وقال الرئيس دعاك أو خالقك دعاك لما خصك به تعالى من العظمة في السلطان وفي الكتابة. ثم قال في البيت 33: خلفت صفاتك في العيون كلامه. طب من أين أتيت بهذا أيها المتلبي؟ قلت إن الله قد دعا هذا الملك الرئيس الأكبر. قال خلفت صفاتك التي أعطاك الله إياها من الشجاعة والبلاغة والفصاحة والإقدام والعدل، خلفت صفاتك هذه في العيون كلامه، يعني كلام الله، فبدل أن يقول الله وتسمع هذا الكلام وحيا من الله تعالى، أن متعك بهذه الصفات التي قامت مقام القول، والله بلاغة، هذه جمال، إنه يعني الصفات التي وهبتها من الله تعالى هي كلام الله الذي أنا عرفت من خلاله أنه دعاك الرئيس الأكبر. خلفت صفاتك في العيون كلامه كالخط، مثل أراد أن يشبه، قال كالخط يملأ مسمعي، المسمع الأذن، فمسمعي الأذنين من أبصر، فأنت الخط بتشوفه بس الخط ما حكى، انت الخط النص المكتوب هل تكلم؟ ملوش لسان، لكن انت اذا قرأته ملأ مسمعك فكأنه قاعد بيحكي. فصفات الخط الظاهرة بالقراءة هي المتكلمة فكأنها تسمعك، وصفاتك التي وهبك الله إياها هي المتكلمة عن الله فكأننا نسمع كلام الله فيك بأنك الرئيس الأكبر. جميل والله. كالخط يملأ مسمعي من أبصر، يعني من رأى هذا الخط فقرأه في خياله أو في ذهنه أو في نفسه. ثم قال في البيت 34: أرأيت همة ناقتي في ناقة نقلت يدا سروحا وخفا مجمرا؟ قال همتك العظيمة عظمت همتي. قال أرأيت همة ناقتي في ناقة يتحدث عنه علو همة الممدوح، فيقول إن علو همتك فيما تركب من النوق هو الذي أثر وأعدى من يعني أعداه، يعني جعل من العدوى أعدى ناقتي فصارت همتها عالية مثل همة ناقتك. فهذه الناقة نقلت يدا، يعني أقدام النوق، يدا سروحا، والسرح صارت إيش؟ سريعة السير، يعني سرح نقول سرحان يعني ماشي بسرعة فسهلة السير. وخفا، الخف معروف، مجمرة، المجمر يعني التي وطئت على الحجارة فذللت الحجارة كأنها إيش؟ كسرت الحجارة. فناقتي لم تعبأ بالحجارة التي يعني بالعثرات التي في الطريق، فداست بأخفافها على هذه الحجارة فكسرتها فيسرت الطريق فصارت تمشي بسرعة. وما ذلك؟ وما تلك الهمة العظيمة في ناقتي إلا مما رأيت من الهمة العظيمة في ناقتك. فكأنه يقول إن همتي العظيمة مستوحاة من همتك أنت العظيمة أو العظيمة أيها الملك. ثم قال في البيت 35: تركت دخان الرمث في أوطانها طلبا لقوم يوقدون العنبر. هذا الدلالة حكيناه في الحلقة السابقة على أنه وشققنا عليه ثوبا أخضر، أنه تحولت من الصحراء إلى الجنان الوارفة. قال تركت ناقتي دخان الرمث، والرمث النبت الذي يوقد به، فكان حطوا الأعراب يعني في مجامرهم أو في يعني مواضع طعامهم أو في مواضع استدفائهم بالنار فيحرقونه. فقال أن تركت دخان الرمث في أوطانها، أي تركت بلاد الأعراب حيث يوقدون خشب الرمث نيرا يستدفئون بها، وطبعا ربما تكون رائحة ليست رائحة طيبة. طالبا أنا لقوم يوقدون العنبر، الأعراب يوقدون الرمث يستدفئون به من برد الصحراء، وأهل فارس أهل المدنية والحضارة يوقدون العنبر، والعنبر عود من الطيب، إذا حرقت فاحت رائحة العنبر، فاحت رائحة العطر في الأجواء. هي ممكن تكون مدح لأهل بلاد فارس، وقد تكون ذما بالمناسبة. نحن على طبيعتنا وعلى سجيتنا ونواجه الصحراء، أنتم مدللين، احنا بنحرق من اجل ان نستدفئ، انتم مدللين داخل بيوت بتحرقوا مشان تشموا رائحه طيبه. ممكن هكذا وهكذا، المتنبي لعين، احنا قلنا ذلك كثيرا انه البيت له اكثر من وجه. اذا تركت دخان الرمث في اوطانها طلبا لقوم يوقدون العنبر. ثم قال في البيت 36: وتكرمت تنزهت ركباتها، يعني ركب هذه الناقه، عن مبرك تقعان فيه، يعني كانت في بلادنا، في بلاد العربي، في بلاد الأعراب، في بلاد البدوي، كانت ركوباتها حين تبرك إيش؟ في رمل، وفي ربما يعني ورق يابس. الآن صارت تبرك ركوبات ناقتي، وليس فيه وليس مسكا أظفر، صارت تبرك في ورق حين تدعس عليه أو حين يعني تطأ عليه يفوح المسك والإذفر، والإذفر رائحة طيبة. فيعني يقارن بين المكانين وبين الدولتين وبين المنطقتين، وقلنا قد يكون في مدى وقد يكون ذم، ويفهم على الجهتين. وتكرمت ركوباتها عن مبرك تقعان فيه وليس مسكا أذفر. إذن بهذا البيت ننهي هذه الحلقة، نتوقف عنده إن شاء الله تعالى، ونلتقيكم في الحلقة القادمة، الحلقة 47 بعد 200. فإلى ذلك الحين أترككم في رعاية الله، والسلام عليكم ورحمة الله تعالى.